وانسى اللي فات انسى اللي فات انسى اللي فات بدنا وحشنا كان موفقا أحمد رامي في استعارة هذا التعبير لترتوي به هذه الحديقة الغنائية العيش والملح بنغم رؤوف ذهني بصوت ليلى مراد. والعيش والملح دائما نسعد أيها الأصدقاء بلقائكم، ونرجو أن نكون قد حققنا قدرا من السعادة والإفادة لكم. كل التقدير لمتابعتكم، شكرا هذه المتابعة. وفي مختتم هذا اللقاء أيها الأصدقاء من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، يطيب لنا أن نقدم هذه الكلمات وهذا الدعاء. اللهم متعنا بنعمتين، نعمة الصحة ونعمة الدين. اللهم جملنا بحليتين، قلب رحيم وعقل حكيم. اللهم جملنا بحليتين، حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. انتهى هذا اللقاء أيها الأصدقاء، شكرا متابعتكم، وإلى لقاء جديد يجمعنا بكم في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، ومعي ومعكم مهندس الصوت الصديق حسن مبروك. إلى اللقاء في حلقة جديدة. و اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض.